مرضاة للرب، يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك في هذا الأجر العظيم فائدتان كبيرتان. وكثير من الناس يمضي عليه الشهران والثلاثة ما تسوق، إما جهلا أو تهاونا. المهم أن فيه هاتين الفائدتين، مرضاة للفم، مرضاة للرب. طيب، يقول المؤلف: لغير صائم بعد الزوال، يعني مسموم في كل وقت ليلا ونهارا إلا للصائم. كلمة صائم تعم النفل والفرض. بعد الزوال أي زوال الشمس. ومتى يكون زوال الشمس؟ إذا مالت إلى الغروب، إلى جهة المغرب، لأن الشمس أول ما تطلع من ناحية الشرق، فإذا توسط السماء ثم زلت عنه فقد زالت. فما علامة الزوال؟ يقول أهل العلم: علامة الزوال أن تنصب شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فالشمس قد زالت، الشمس قد زالت. هذه علامة الزوال. وأما بالنسبة للساعات الموجودة الآن، فأنت انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، والنصف هو الزوال. فمثلا إذا كانت الشمس تطلع على الساعة 12 وتغيب الساعة 12، كم يكون الزوال؟ ست. إذا كانت تطلع على 1:30، واحدة ونص، لا مو 10:30، 1:30، 1:30 أضيفها إلى 12، 13:30. كم نصفهن؟ 7 لارب، 7 لارب. إذن تدور على 7 لارب. إذا كانت تطلع على 10:15، كم نصفهن؟ 10:15، 5:45. تدور على 5:07. هذا ترى هذا بالتوقيت العربي. أما بالتوقيت الفرنسي لا. طيب، المهم أن الزوال له علامتان: علامة الظل وعلامة الساعات. علامة الساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، وعلامة الظل إذا بدأ الظل يزيد. يقول: لغير صائم بعد الزوال. بعد الزوال ما حكمه للصائم بعد الزوال؟ قالوا إنه يكره. فإذا زالت الشمس وأنت صائم لا تتسوق. لماذا؟ شو الدليل؟ قالوا: عندنا دليلا. أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي، والعشي ما بعد الزوال. هذا الدليل. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار. فما هو الخلوف؟ الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام، لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل، أطيب عند الله من ريح المسك. وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟ الصواب في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. وأما قالوا: فإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال، والسواك يزيله، السواك يزيله، فلا ينبغي أن يزال بدليل دم الشهيد عليه، فإن دم الشهيد ما يزال ولا يجوز أن يزال. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، نعم، يجب أن يبقى دمه عليه ويدفن في ثيابه في دمائه، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد. قالوا: كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته. وقال بعض أهل العلم: إنه يسن للصائم كل وقت كغيره، واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لغير صائم بعد الزوال. ها؟ لغير صائم بعد الزوال أي فلا يأتم بل يكون مكروها، وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برب، يستحب بيابس ويباح برب، فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام: مباح برب قبل الزوال، ومسنون بيابس قبل الزوال، ومكروه بعد الزوال مطلقا. نعم، ما دليلهم على ذلك؟ يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابس، مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق، يصل إلى الحلق فيقل بصيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا بأثر ونظر. الأثر نراه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا واحد. التعليل: قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام، هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة، وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقاؤها كدم الشهيد عليه، فإن الدم لا ينبغي إبقاؤه، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه. أما الشهداء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم ولا أن لا يغسل، لأن هذا الدم المستقذر رحمك الله المستقذر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي. فكذلك هذه الرائحة التي تكون أو التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها. ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنه مكارة للفم. هذا هو التعليل، فصار عندهم في ذلك دليل وتعليل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل هو سنة في حقه كغيره. قال في الإقناع، الإقناع هذا من كتب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب، قال: وهذا أظهر دليلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال. ما هو الدليل؟ في أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام، ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا. وقد علمنا من القواعد الشرعية التي دلت عليها السنة وأخذ بها العلم أن العام يجب إبقاء دلالته على عمومه، كما علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر وعن أجرها حين تكلم عن أجر الخيل التي تربط للجهاد في سبيل الله، قال: يا رسول الله فما الحمر؟ قال: إنه أنزل علي فيها هذه الآية الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا استدلال بماذا؟ بالعموم. فإذا كان كذلك فإن الواجب في الكتاب والسنة أن تبقى دلالتهما على العموم، إلا أن يرد مخصص. واعلم أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام إلا ورد له مخصص، إما متصل وإما منفصل، إما لسبب وإما لغير سبب. هذا لا بد. لماذا؟ لأن من جملة البيان تخصيص العموم أو تخصيص العموم، أليس كذلك؟ إذ أنه لو جاءنا لفظ عام وحكمه غير عام ثم لم يبين ثم لم يأتي دليل يخصصه، هل في ذلك تبيان لكل شيء؟ لا. فمن جملة التبيان لكل شيء الذي بين الله أن القرآن فيه، أن القرآن تبيان لكل شيء، من جملته أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام وقد خصص أو وقد كان بعض أفراده لا يتناول هذا الحكم إلا ولا بد أن يأتي ما يخصصه، إما بشيء متصل. مثل إيش المتصل؟ كالاستثناء والشرط، وإما بشيء منفصل، وإما بسبب وإما بغير سبب. فالأقسام الآن كم؟ أربعة. الأقسام أربعة. كل عام لا يعم حكمه جميع أفراده، فلا بد أن يقوم دليل على تخصيصه، إما متصل أو منفصل أو بسبب أو بغير سبب. مفهوم؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ لأن هذه قاعدة نجزم بها. الدليل قوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومن جملة التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه. نشوف الآن الأقسام الأربعة، وإن كنا خرجنا عن هذا، لكن أنا أحب دائما أن نتعرض للقواعد لأنها أهم من المسائل الفردية بالنسبة لطالب العلم. العام الذي ورد تخصيصه كثير في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا عام جاء التخصيص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فمن يرتد هذا عام، وجاء بعده قيد فيمت وهو كافر. وفي السنة أيضا من هذا كثير. المخصص المتصل هذا بدون سبب، المخصص المتصل، المخصص المتصل بسبب، مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم مكة وأشجارها، وتكلم بكلام عام لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها إلى آخر، فقال العباس: إلا الإدخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإدخل، إلا الإدخل. وهذا متصل لسبب ولا لغير سبب؟ هذا متصل لسبب. لا، ما هو السبب لهذا التخصيص؟ سؤال عباس. العام المنفصل، العام الذي خصص بدليل منفصل لسبب: فرض الله على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذا ظاهر قوله. وظاهر العموم يشمل النهار الطويل والنهار القصير. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، فمقتضى الأدلة العامة أن اليوم الذي كسنة ك كم يلزمنا من صلاة؟ خمس صلوات. ولكن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال لا، اقدروا له قدره. هذا دليل منفصل لسبب، دليل منفصل لسبب. دليل منفصل لغير السبب، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا عام؟ لماذا؟ للقليل، للقليل والكثير، عام في القليل والكثير. لماذا؟ لأنه اسم موصول وهو من صيغ العموم. جاء الحديث حديث أبي هريرة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصص هذا الحديث وهو منفصل ولا منفصل، ولسبب ولا لغير سبب؟ بغير سبب. إذا كان كذلك فالأدلة في السواك عامة ولا خاصة؟ عام. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عام. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، هذا عام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، نعم، هذا عام. هذه الأدلة العامة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله ما يمكن أن نخصصها إلا بدليل. قالوا الدليل الحديث الذي أشرنا إليه، إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وثانيا التعيين الذي ذكرنا، ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطلقا قالوا أما الحديث فإنه ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم، لأن الضعيف ليس بحجة فلا يقوى على إثبات حكم. والتخصيص التخصيص العموم حكم ولا لا؟ حكم، لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به، فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل. وأما التعليل فإنه عليل، وذلك لأن الذين قتلوا في سبيل الله وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ببقاء دمائهم إذا بعثوا يوم القيامة فإنه يخرج، يبعثون يوم القيامة وكلمه يعني يخرج دمه، نسيت لفظ الحديث، يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة. ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات في عرفة، قال كفنوه في ثوبيه. ولهذا ينبغي لمن مات محرما أن لا نطلب له خرقة جديدة، بل نكفنه في ثياب إحرامه التي عليه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نعم، فيدفن في ثيابه كما أمر بذلك، يكفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول أيضا إنه منتقل، ربط الحكم بالزوال ينتقل طردا وعكسا، لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال، قبل الزوال، لأن سببها خلو المعدة من الطعام. وإذا لم يتسحر الإنسان في أول الليل في آخر الليل ستخلو معدته مبكرة. وأنتم لا تقولون إنه متى وجدت رائحة النكهة الكريهة هذه يمنع من أو يكره السواك، هذه واحدة. ثانيا منتقض بالعكس أو بالطرد، بأن نقول إن من الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة الكريهة، وهذا موجود حسا مشاهد. فإن بعض الناس لا توجد عنده إما لصفاء معدته، وإما لأنه ما يتهضم الطعام منه بسرعة، وإن كان هذا الأخير قد تحصل منه روائح أكثر. لكن على كل حال هذه العلة منتقضة. وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول، لأن العلة أصل والمعلول فرع. فالصواب إذن أن السواك سنة حتى للصائم، ويؤيده هذا الحديث وإن كان ضعيفا حديث عامر ابن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. نعم. نعم. والله هذه ما أدري، هذه عند اللي يشمون، أنا ما أشم. أحيانا النهار قصير ما يصير رائحة، ما يصير رائحة. أي نعم. لكن سؤال إبراهيم الآن إنه حتى لو تسوق الإنسان ما تروح الرائحة، ها؟ صحيح تبقى. إذا بعد منتقضة تكون. أي على كل حال الحمد لله الأدلة عندنا ظاهرة في العموم والراجع. هذا واضح لأنه خوفا من أن يتسرب الماء إلى جوفه. وش فيه؟ هذا نقول في هذا الحال إنه يمكنه إمساكه إذا كان له طعم، إذا كان له طعم، حتى لو فرض أنه قد يبس وأنه مع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه، فلا بد أن تدفله. نعم. أي يمكن. نعم. نعم. لا أبدا، لأنه كما سمعت ما يترتب، مثل ما قال بعض السلف قال ما لا يريد الله من أمثالنا، إنما المعنى إن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروه عندكم. نعم. من ناحية التعليم ومرات أطيب من غير خمس. مرات الرب أطيب من غير خمس. إيه والله ما نقدر نقول يا شيخ، لأن أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. يقول المؤلف: متأكد عند صلاة. متأكد هذه خبر ثاني لقوله مسنون، وتعدد الأخبار جائز. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود. فالودود هنا خبر ثاني، ولا يجوز أن يكون صفة للغفور. نعم، لأن نفس الغفور صفة. طيب، صفة بالمعنى العام مو بالمعنى النحوي اللي هو النعت، لأن الغفور هذه خبر. يقول: متأكد عند صلاة وانتباه إلى آخر. طيب كلمة صائم في كلام المؤلف لغير صائم نفلا ولا فرضا؟ الفرض والنفل. نعم. يقول: عند صلاة وانتباه وتغير فم، ثلاثة أمور ذكرها المؤلف. أولا عند صلاة، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب، لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء، كما قال الله تعالى: إن الذين عند ربك، كما قال في كتاب كتبه فهو عنده فوق العرش. العندية تقتضي القرب من الشيء، فإذا عند صلاة يكون قرب الصلاة، وكلما قرب منها فهو أفضل. وأما قول بعضهم إن المراد بعند عند الصلاة يعني الوضوء، فهذا ليس بصحيح، لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاة، هذه من جهة، ولأن الوضوء له سواك خاص، له سواك خاص. فالصواب أن عند الصلاة يعني قرب الصلاة. ولكن بعض الناس يقول إن التسوك لا بد أن يكون هناك وسخ، فهل نفعل كما فعل العامة إذا تسوق مص السواك بلعه؟ الجواب لا، لأن معنى ذلك أنك تزيل الوسخ من الأسنان لأجل تجعله في المعدة، لتجعله في المعدة، وهذا خلاف مقصود الشرع. بل إنك إذا أحسست بأن هناك أوساخ حملها السواك فإنك تأخذه أو تمصه ثم تدخله، أو تأخذه مثلا وتعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ. وقوله عند الصلاة، عند صلاة فرضا ونفلا، طيب جنازة هو صلاة ذات ركوع وسجود حتى عند صلاة الجنازة، نعم لعم الحديث. عند سجود التلاوة ينبني على خلاف، إن قلنا بأنها صلاة كما هو مشهور من المذهب سنة له ذلك، وإلا فلا. وكذلك سجود الشكر، ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت، لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة. نعم نعم لا يكبر، لأننا ذكرنا من قبل قواعد حول هذا الأمر، فقلنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من المتعلقة بمكانها أولى، وقلنا أيضا إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها. والسواك مشروع لها ولا فيها؟ لها. فعلى هذا تقدم هذه، تقدم إدراك تفويت الإحرام. وأما المتعلق بالمكان وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا؟ بالرمل في طواف القدوم والقرب من البيت. أيهما أولى؟ الرمل أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت تتعلق بماذا؟ بمكانها. نعم. طيب عند صلاة وانتباه، انتباه منين؟ من النوم، لقول حذيفة بن يمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. يشوص قال العلماء معناه يدلكه ويغسله بالسواك، فهو عند الانتباه من النوم يسن. وظاهر كلام المؤلف أنه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، لأنه قال وانتباه ولم يخصه بالليل. فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل؟ لا. لماذا؟ لأن الدليل أخص، ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم. لكن قد يقال إن حذيفة رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم، عند انتباهه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. وعلى هذا فيسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل، وبالقياس في نوم النهار. واعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية بالعموم المعنوي، لأنكم تعرفون أن العموم يكون بالألفاظ كالصيغة المعروفة، وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. وإذا قلنا أنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين متماثلين. طيب وتغير فم، نكمل الثلاثة عشان متأكد أيضا عند تغير الفم. الدليل قوله مطهرة للفم، مطهرة، فمعنى ذلك متى احتاج الفم إلى تطهير كان السواق مشروعا. قال المؤلف: ويستاك عرضا. يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، وطولا بالنسبة للفم. يستاك عرضا هكذا، عرفت؟ ها؟ عرضا ما الأسنان، طول الأسنان كذا، فيستاك عرضا بالنسبة لها، وطولا بالنسبة للفم. وين طول الفم؟ من اليمين إلى الشمال، يعني من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، هذا طول. فهو طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان. وقال بعض أهل العلم: يستاك طولا بالنسبة للأسنان، لأن هذا أبلغ في التنظيف، لأنه الاستاك طول ينظف اللبن الأسنان أكثر. ويحتمل أن نقول أنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإن اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا، ما دام المسألة ما فيها سنة بينة. أيضا يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. الجانب الأيمن هذا ولا ذا؟ اللي إلى الأذن اليمنى، في جانب فمه الأيمن. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبماذا يستاك؟ هل هو باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: يستاك باليد اليمنى، لأن السواك سنة، والسنة طاعة لله عز وجل وقربة إليه، فلا تناسب أن تكون باليسرى، لأن اليسرى تقدم وشون للأذى، تقدم للأذى، كما تقدمنا القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وإذا كان السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون: بل باليسار أفضل، وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد. وعللوا ذلك بأن السواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار، فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى. ولكننا نقول: صدقتم، إن السواك إزالة للأذى، مطهرة للفم، لكن في نفس الوقت هو مرضاة للرب، فهو طاعة. وفصل آخرون في هذا فقال: إن تسوك لتطهير الفم، كما لو كان بعد الأكل مثلا أو بعد النوم، إن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار، لأنه إزالة الأذى. وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون باليمين، لأنه مجرد قربة، كما لو كان قد توضأ قريبا واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة، فإنه يا عبد الله سليم فإنه يستاك هنا لتحصيل السنة، لأنه فيكون باليمين. وإلى هذا ذهب بعض علماء المالكية ففصلوا في هذا التفصيل. وعندي أن الأمر في هذا واسع، وأنه إن استاك باليمين فباليمين، وباليسار فباليسار، لأن ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة. نعم، باليسار هنا أي، بس الاستنثار يصيب اليد مخاط وشيء قدم، بخلاف هذا. على كل حال يعني ما يمكن ما يصيب ويمكن يصيب، لكن مسألة السوك تمسك المسواك فقط. فالأقوال إذن ثلاثة، المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يساك باليسار مطلقا. نعم. قل هذا الفن خلاف هذا الخارج من السبيلين. اي نعم. قول هذا بأنه لزالة أذى فهو باليسار. اي. لا هم يقولون إن الأذى منه نجس قذر ومنه ما هو دون ذلك. بالإضافة لأن الاستياك عايز مهارة خلاف الاستنجاء يعني. كيف مهارة؟ وش؟ يعني ما يستطيع إن هو ليس بأعصر إن هو يستعمل السواك بيده يوسف. لا لا الأعصر غير الأعصر شيء آخر. لا أقول يعني خلاف الأعصر العادي ما يستطيع أن يستعمل اليسرى في شيء ينظف به يعني. عجيب. لا لا لا الآن نحن يعني استياكنا في اليسار وضابطين تماما. ها ها نعم اي نعم صح. يقول مالك ويساك عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن. انتهى الكلام على السواك فصار السواك سنة وينبغي أن يتسوك بعود لين ها موقن غير متبتت ولا ضار ويتأكد في خمس مواضع. قال ويدهن غبا. يدهن وش معنى يدهن؟ أي يستعمل الدهن في شعره فيدهن غبا. الغب يعني يوما ويوما يعني يوما يفعل ويوما لا يفعل. وليس بلازم أن يكون يوما ويوما يعني هكذا بالترتيب. يمكن يوم ويترك يومين أو يومين ويترك يوم. المهم أن لا يستعمل ذلك دائما لأنه إذا استعمله دائما صار في عداد المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم. وهذا من الأمور التي ليست بمحمودة. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه يعني ما ينبغي الإنسان يكثر إرفاه نفسه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وش بعده ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخونوا ويظهر فيهم السمن. السمن ليش يظهر فيهم؟ لكثرة الترف. لأن الإنسان اللي ما يترف نفسه ما يزيد وزنه. وهذا دليل على أن كثرة الإرفاه ليست بمحمودة. وأما تركه بالكلية ترك الدهان فإنه أيضا سيء لأنه يجب أن يكون الإنسان شعثا رأسه كالشجرة كشجرة الشوك. نعم ليس بجميل ولا بحسن. فالإنسان ينبغي أن يكون وسطا بين هذا وهذا. ويكتحل وترا. ها لا هو الظاهر أن هذا يختلف. إذا كان رأسه خفيف يمكن لو يدهن دائما وش الفائدة؟ ما غير يسير على كتفيه ويؤذيه. الظاهر ما يحتاج يكفيها الماء. يكتحل وترا. يكتحل الكحل يكون بالعين وترا يعني ثلاثا في كل عين كل ليلة. نعم كل ليلة. ولكن بماذا يكتحل؟ قالوا ينبغي أن يكتحل بالإثمد. الإثمد نوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين. وإذا شئت أن تعرف عنه فاقرأ زاد المعاد بن القيم وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر. ويقال إن زرقاء الإمامة وأظنه معروفة لديكم ها تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها مجردة ثلاثة أيام. ما أدري أنتم تنظرون إلى مسيرة 20 متر. نعم نعم. يقولون إنها لما قتلت قالوا لابد نشوف هالعين اللي تنظر مسيرة ثلاثة أيام. فوجدوا أن عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الإثمت لأنه جيد للعين. ف فينبغي الإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال. طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط؟ الظاهر للأنثى فقط، أما الرجل ليس بحاجة إلى تجميل عينه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناله حسنا وثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وأما إذا كانت عينه عادية فليس بمشروع. نعم. ها؟ اللي هو الكحل؟ اي والله بس انا قالوا لي انه مو موجود الان، قالوا انه مو موجود. ها؟ هو الظاهر انهم يقولون موجود كما يقول اهل المدينة ان العجوة موجودة. وش العجوة؟ يجيب لك دقلت ما يمكن من اردع الدقل، يقول هذه العجوة. وأنا حدثني الشيخ من المدينة منذ سنوات يقول إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة في مكان فلان وعينه لنا. هنا ابن القيم يقول موجود في خراسان وفي بجنة. ابن القيم وين؟ إذا كان ابن القيم يقول في زمن كيف هذا الآن؟ نعم. يباع عند أحد. ها؟ شكل أحمر يباع عند أحد كم شهر كذا. إيه بس يا أخ عبد الرحمن التزوير ما يقول هذا احمد، تبي تاخذ ان شاء الله وتتكل على الله تملى عينك بهالحصى. نعم. طيب وين النوى السؤال؟ هم يقولون ما نسال. يدهن غبا ويكتحل وترا، وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر. تجب التسميه في الوضوء يعني ان يقولها بسم الله، ومتى تكون؟ عند ابتدائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذا، وهذا يعني أنه في ابتدائه. وعلى هذا فتكون التسمية واجبة. والدليل هذا الحديث، لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال. فإذا جاء القرآن جاء في الكتاب والسنة نفي لشيء، فالأصل أن هذا النفي لوجود ذلك الشيء، يعني لا يوجد هذا الشيء. فإن كان موجودا فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع انتفاء هذا الشيء صار نفيا للكمال، صار نفيا للكمال لا للصحة، لأن الصحة موجودة مع انتفاء هذا الشيء، فيلزم أن يكون المراد الكمال. ولهذا أمثلة كثيرة إذا شئتم نستعرضها على سبيل السرعة. مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود. نعم. لا إله حق إلا الله، أما الإله الذي ليس بحق فموجود. أولا. طيب لا خالق للكون إلا الله، شكرا. هذا نفي الوجود، ما في إشكال ولا يحتاج إلى تقدير. نفس الصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن نشوف إنسان يصلي وهو ما يقرأ فاتحة الكتاب. الصلاة الآن موجودة بالفعل، لكنها شرعا غير موجودة، غير صحيحة. هذا نقول نفي للصحة. طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي إيش؟ نفي الكمال، لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب نفسه ما هو ينتفع عنه الإيمان، الذي ينتفع عنه كمال الإيمان. ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب. الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء، لا واجب فقط بل هي شرط في صحة الوضوء، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي لصحته، ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيء إلا وهذا الشيء شرط. لكن المذهب